فريق الاحلام الدخلوية. حصريا على موقع djkimo.com. ابوي علمنا جيب الجين، قال يا ابني نمت ما تنحين، وبحب الخل الناس فتلاقي الناس كلها بتحبني. من صغري جدع وشايل شيل، كلها بالخير بتجيب سيل. انا بين اخصامي اسمي تذكر، الاخصام حلفت برجلتي. انا من العاشر مش مفتري، انا بلغي كل انا بحضري، القائد ايمن البربري. فرجلكوا الناس فتحوا مدارس، وانا اسد يلا لحمتي مره، سيتي مسمع جوا بشر الارض الحرة. اسم الفارس بوحى الفارس، اهلا بك كوكب اشباح، مليان بجرة وشايل سلاح، متخطر خاصة مدباح، كل عايش دور السفاح. الواد مولد 6 الصبح، من بطن امه نازل عالحبس، اشبال شغالة ماسكة دراكس، والشارع بقى طرقة وحبس. ده زمان كانت تنزل ابا الشرطة لو سمعت ماروتة او تورتة، دلوقتي لو المرشد نام تلقى الشارع حرب سبارتا. شارع في عرك على ارض الدم عامل بير، فكسرت من الشارع التاني، سطلوني بدخان الفرقة. قلت اخد شارع تاني واد، فلقيته زحمة وممنوعات، بيصوروا فيديو ترند الموسم بين ام حنانة والمصدق. زمان يابا كان بطل شرقه، بيدور على حد يعاركه، دلوقتي قاعد على التيك توك بيقول كبسوا يلا وشاركوا. والحج مع الحاجة ام احمد، بعد ما خلصوا حلت لحمة، سأل حد ومك يجهل، وفتحين لايف وسط الزحمة. لما الاسد كان محسود، الغابة حكمها يا بقرود، وكلاب الغابة لما اتبعها فاكرين ومك مش هيعوى. بس انا هتعامل بالمثل، ما انا مش دكتور اديكم مص، تحذير يا مجلة مع عيال، انتوا رجع لكم بومي مص. مش جاي في جسي ولا موانسة، جاي في سحلة ونوى وكنسة، اللي عمل دكر في غيابي فحضوري هيتحول انسى. العاشر بلد التقدير، هنزع من عش الضبابيق، هنا سيدي بشر الارض الحرة، وتخيلة تعمل تغيير، وتخيلة تعمل تغيير. البطل اللي انت بتحترمه، انا دايس على وشه وفار، وعشان يكسب انت معايا بيزق لي في التليفون حرامه. جاية في تسجيل يابا وسياح، بس التركولر فضاه، جايب اسمها بالتفصيل، خليها بقى تهدى وترتاح. الحياة شكله يخد، ابن 13 باخد، عايز يكيف ويقعد، وبيسحب جرر وينام. ملعون امك زمان النت، الوت شورت مزمل القط، ده انت 12 سنة يا بت، مالك عايشة لدور السيف. في زماننا المدعى وجيل بق، كلها بتطير يابا وتشق، المتعيب بقى بيعيب، والعيب بقى على صاحب الحال، حتى الشمال بقى ماشي قط، وابن الحلال بره الصف. كده ينزل بالتين نسحى بروحك لقضي، عشان انت في عش الطبابير، رجالة يا بولينا كبير، وبنكبر له بنقدره. العاشر عيب العفري، العاشر مملكة السيد، هنا سيدي بشر الارض الحرة، سيدي بشر دي ارض المظابية، سيدي بشر دي ارض المظابية. طب مين جاي طب مين اهلنا، نلعب جالت طول السنة، ولا مفيش عرك علينا، ولا انتم فالحين في الغنى. البربري البربري يا برقم واحد، على مبدأه من يوم ما اتولد، ولد وما يشغلوش ولد. الفارس يا بابوحة الفارس، اخويا بوحة عم البلد. سندال على ارض اخد سيتو، احذروا لو تحضر عفاريتو، فارس معجزة ده المعجزة، الست متسيط على ايده، فارس معجزة واحد بس. العاشر ناسي رجيت وحدة مش نسينك لو ايه هيجر الذكرى الطيبة العطر الصياد عمر الصياد اخواتك دايما لك فاكرة سبتين على ارض مع نعيب رجالة من دنوات الشد عشت الضبابير جوا اسد بطة الفارس مثل بطة بطة الفارس معروف ولا واسأل عنه في اي حتة فرحته يا زميلي هتكون عيد والعيد هو جاي مش بعيد انا والفرح اتحم بازوكا مليونية في عش الضبابيه ده بازوكا الفرح المنتظر هتجيلنا الناس يا بكيه المسا جاي لعم الدنيا طاير يابا الابيس التاني الباشا عبد الرحمن الشافعي الشافع زميلي في حته تانية عمر العرب اخويا السندال العربي ده قائد المجال عمر العرب ده صاحب المسا جاي عالدنيا بحالها عقله معاك دعم رسال